وفي كل الصفوف، لأن كان سيدنا عثمان يتكلم مع هذا الرجل مع النبي الجمال في تلميذه، وقد أقيمت الصلاة، وأكيد الوقت كان لأنه مرتا وكان في صفوف كثيرة، وهؤلاء الرجال يكلفون بتسوية في كل الصفوف. إذا هناك ما يدل على أن الوقت كان يكون ربما بين الإقامة والدخول في الصلاة دون انفعال إقامة الصلاة. كذلك هذا يدل على أن الكلام ولو كثر لا يعني يقل إقامة الصلاة، وهذا ما ذهب إليه مالك وما ذهب إليه كثير من الفقهاء، أي أن الحديث بعد إقامة الصلاة ولو كثر لا يعني يستدعي استعداد إعادة إقامة الصلاة. وهناك يعني سبب ربما نقول الصحابة كانوا حديثي عهد بالنظام، أكيد يعني الإسلام نقلهم من الفوضى التي لا عهد لها إلى النظام الدقيق المثالي. هذا الانتقال من الفوضى الى هذا النظام الدقيق اختار قدرا كبيرا من التعليم ومن الممارسة، وظهر هذا في امور كثيرة من جملة ذلك موضوع تسوية الصفوف. يعني في كل يوم كان يكون اعداد كبيرة في الاسلام كعقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعراب وغير الاعراب، وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواج الداخلين إلى الإسلام أصبحت أكثر، فهؤلاء الذين يدخلون إلى الإسلام جديدا يوجد منهم كثير في المسجد منجمدون في الصفوف، فلا ينبغي أن نتوقع أن صفوفهم مستوية منضبطة للسنة تماما. ولذلك فكان شيء طبيعي ومعقول جدا أن يهتم الخلفاء والأئمة نظرا إلى هذا الذي أقول بتمرين وتعليم الناس على النظام فيما يتعلق بالصلاة. وهذا أيضا يلفت النظر إلى أن النظام الذي يأخذ الله به عباده في صلاة الجماعة هو عبارة عن منطلق للمجتمع الإنساني الإسلامي إلى النظام في كل شيء. صلاة الجماعة تربط صلاة الفجر في رواية 25 في رواية 27 كما قلنا. ليش؟ لأن صلاة الإنسان مع الجماعة يعود على النظام، يعود على الانتظام على القرآن، وتعود الإنسان على النظام في الصلاة مو فقط مشان يحب النظام داخل الصلاة، مشان تصير روحه وروح نظامية. فإذا ذهب إلى السوق إذا تعامل مع إخوانه في التجارة في الوضع في كذا دائما تكون روحه نظام، الإسلام دين النظام دين النظام. فإذا كنا واقفين في مجموعات لم يكن صوت مستوي، إذا كنا نقوم بعمل بعمل لم يكن عملنا يكون تعاون، أيضا روح التعاون والتضامن غير تعاون ممتازة بشكل نظامي لا بشكل فضلية. فقد يقول القائل ان يهودين كانوا كلهم يدخلوا الاسلام الجديد اذا لا بد من يعلمهم، اما نحن ما شاء الله كان نعرف انه تسوية الصفوف سنة، فالصف الثاني والثالث والرابع حالهم يسلموا حالهم ما في داعي انه موقف ما احنا كمان وصفوف المؤخرة يديروا بالهم على حالهم. نظريا الكلام صحيح مضبوط، لكن عمليا مهما كنا يعني متوارثين بالاسلام اجزاء كبيره مشبعين بمعنى الاسلام، فان الفوضى تجد دائما موجوده في مساجدنا، ولكن الامام لا يتقي كما تقتضي السنه، قد يرى الصفوف الاخرى التي لا يراها الاجتماع. من ذلك ما هداك من بنقول ومن ذكر ومن ذكر ومن اللي يذكر التفاعل انه يبقى لسه الصف ما انتهى، والصف اليوم لو ما انتهى واليوم قبل ما انتهى ما انتهى غير اللي جايين جداد، كل واحد يدعم يتبرع الخاصة فيه، يكون في المساجد بسهولة كبيرة. مثال عطايا يمثله كم حكم كم يقطع؟ نعم أنه المدارة كم يقطع الماضي الله أكبر. كان شرطة قالت صلى الله عليه وسلم الحكمة مثل الأصحاب الأعراب. نعم أصحاب الأعراب كانوا أصحاب المدارة كمان ممكن يكون كانوا بعد ما نرى في أخير الصفور دخلت وأكد وهذه يعني عادة سيئة جدا إذا صلينا بصف رابع والصف الثالث لسه ممكن الصف الثالث ما بيصير صلاة الجماعة إطلاقا. وهذا أيضا معنى النظام الذي يعلمنا الله سبحانه وتعالى شو بيصير لك ياخذ كلمة لسه والخطوتين اللي عم تمشي وهم بلا صلاة كمان عليهم كلمة لسه شيء ثاني. شو معنى تسوية الصفوف؟ أيضا نحن لازم أن لا يكون في فراغ بين الرجل والرجل أبدا. طبعا تحس أنه كمان معزرة لكن ما لازم يكون في فراغ بشكل من الأشكال. أنت ما يكون في فراغ فيهم يحس المنكب يلاحق المنكب ويحس ما هو بين الرجل والرجل أكثر من شبه ترتيب. وعند الأحوال حتى ما لازم يكون في شبه آخر يعني من بعض من بعض. فلما يكون الفراغ اللي بين رجلي ورجلي الثاني أحسن في شغله يرتعي المنفذ متلاحق في صلاة صلاة كنا أثناء متسقين البعض إلى هذا مع التراس استوي وتراس وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. نحن قديش الكتب الفقهية من دائما ما ونأتي والأئمة تحكم الليل والقراءة تحكم تطلع وكان مثلا الواحد رأى وصاحبه يقول بس راح يرجع فيه بالدالة كل من عنده بالدالة بالدالة انه يعني كان يعني يكون معلمين انه عن اشكال ما في حد حتى ياخذ كيفه فانت في عباده انه يقول لك تراسه شو عن تراسه هي وحده. بعدين كثير من الشباب يعني بيفشخ يا رجل يا رجل على أن تكون فاتك يا رجل يا رجل يا رجل الثاني بدون ما يكون الجدع في هذا الشكل بين رجل يا رجل هيك شلون بدي يصير التراس لما انت بتعمل بهذا الشكل والثاني كمان بيع انت حكيت في هذا الشكل صار بين الجدع والجدع قديش على مقدار الفقهاء تماما. سألوا خصوصا في شكل فراغ شو بده يصير ممكن مثل ما انت وهذول اللي بيشتغلوا على شهر الاعلام يعني بطبقوا السنه بطبقوا السنه بطريقه مضحكه وهي يوم من اعزب واقرب الوان الحماقه اعلام ان شاء الله حتى رجله يعني تكون منطبقه برجل اللي جنبه وشو يسوي بقى؟ يبعث رجله مدعوم مدعوم ومن أعضاء الثاني من الأحنا الإنسان يتفق رجل رجل بروح مثالي قبل خطوة شو صار نزع تسوية الصفوف الجامعة كلها وقطع مجال بين الرجل والرجل 20 شيطان في الخلوق هذا نوع من الجهال العاصمة اللي بتشمئز منها المعرفة وتشمئز منها قواعد الفقه. ما يصير النبي عليه الصلاة والسلام ثبت يقينا انه لم يبعد ريزه وعبسه اخرى اكثر من هذا كذا في خلاف المقرات لا اقل من 30 يكون. فنحن رغم اننا ورثنا الاسلام كافرا عن كافر عن كافر الى الان نحتاج الى ان نتمرس سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم في ضروره تسويه الصفوف. نعم ثم قال بعض وضع اليدين بعضهما على الاخرى في الصلاه. انت هنا من تسويه الصفوف. حدثني يحيى عن مالك عن عبد ابراهيم بن ابي المخالف البصري انه قال من كلام النبوه اذا لم تفتحوا فافعل ما شئت. ووضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاه وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. في هذا القصير من كلام الإمام مالك يدعو اليمنى على اليسرى كان تفسيرها. هذا الحديث في هذا العبارة أو في هذا المقصود هو الإمام مالك. لكن ورد هذا الحديث من في صحيح البخاري، نعم، ثلاث من النبوة: تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في السلام. نحن من كلام النبوة ثلاث من النبوة: تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في السلام. وهنا في هذه المسألة تفتح فرع الناشئ. حديث إذا لم تفتح فرع الناشئ حديث مستقل موجود في الصحيح. نعم، إذا لم تفتح فرع الناشئ فرع متى الأمر؟ هذا الأمر هو بالإنذار. إذا كنت لا تفتح فليس هنالك شيء محظور عليك لأنك لم تمنع نفسك من شيء. ما تتعلم من واحد ولا ثاني كل شيء، يعني ما يستحب يفعل كل شيء. إذا سوي لنا ما بقى كل شيء مثل بعضه. هذا ما نقول النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني مما يعني مما عرفته النبوة قديما، يعني من اتفق عليه الأنبياء وضعوا اليدين كهدارهما على الأخرى في السماء. قالوا أن القبر هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الأنبياء السابقين وليس الإرسال. الإرسال الواحد يترك يديه مسبلتين. نعم، فنحكي الآن الأفضل كذا هم وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. وردت أحاديث كثيرة في هذا الموضوع، أكثرها في أول وضع اليدين على الأخرى. في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل، وهنالك من علماء الحديث من قال هذا جائز وذلك جائز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كل منهما، لكن قال ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني اتفاقا مع الكثير، والاكثر تدللا والاكثر بعضا عن محركه القبض لا هل عقل. بعدين رمي هذا الحديث ما أوضح لنا الإمام مالك إنه كيف يكون وضع اليدين، لا هيك ولا هيك ولا هيك. نروي وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا رواه أبو داود ورواه النسائي وسننه صحيح، ومجمل هذا الحديث موجود في البخاري لكن تفصيله موجود في أبي داود والنسائي من حديث وائل بن حجر. قال لا قلت ذات يوم لأرين صلاة رسول الله، يعني بدي يصلي هذا كيف عم يصلي؟ عم يصلي. ثم رأيته وضع يده اليمنى على ظهر كف يده اليسرى ظهر فوق. هذه عبارة وائل بن حجر. رأيته صلى الله عليه وسلم وضع لكن كفه اليمنى قدمي على ظهر كفه اليسرى، على ظهر كفه اليسرى لا يصح ولا يصح، هذه هي الرسول. هكذا السماء. ولم أجد بحث كثير، لم أجد خلافا لهذه الكيفية فقط. إذا نحن عندنا نضع يدا على أخرى، أولا نضع يمنها على اليسرى بالعكس هذه واحدة، ثانيا نضعها هكذا بهذا الشكل كما قلت لكم هكذا، نطلق بطن اليمنى على ظهر اليسرى ونقر هكذا نقول قد قبضنا على كف اليسرى يرقصه معه. اذا الناس الذين يخالفون هذا مكذبون قولا واحدا. اكيد انتم بتشوفوا شباب يعني حالك على هذول المتمسكين بالحديث وبيسموا حالهم الثلاثين، وانا اسميهم الوهابيه. نعم، فكل كلام كيف يعني بس ما هو ولا لا؟ هيك يقول لك وين شفت الحديث؟ وين شفت؟ دائما شفنا وقلبنا الاحاديث الصحيحه والضعيفه والموضوعه، ما شفنا من النبي عليه الصلاه والسلام هذا الحديث يقول ابن حجر يرويه البخاري ملخصا ويرويه ابو داود ويرويه النسائي بسند صحيح. نعم. اذا ينبغي ان نفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالث وين بقى بنحط ابنها على الصبر ولا طهر ولا تحت اكثر؟ نعم. الجمهور ان رسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه تحت صدره وفوق الصفر يعني هكذا. هذا السبب نعم نعم هذا هو يعني تحت الرهب مباشرة شو اسمه؟ نعم. تحت صدره شو اسمه؟ كذا تحت صدره بطن. نعم. ويسمى ان يضع الانسان يديه هكذا على صدر يعني تحت النحر بين البطن وبين النحر هكذا. ولذلك رجل اخر يذهب الى رساله الاحناف انه يسن ان يضع يديه عند السره اي تحت السره قليلا. ويعتمد الحنفيه في هذا على حديث قال العلماء جميعا انه حديث ضعيف لما سعى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مع ذلك ما دام في حديث يمكن في خلاف في تضعيفه او في كفره من غير ذلك من راى ان هذا حديث ضعيف لا يعمل به كما ظهر الجمهور. وهنالك من راى ان هذا الحديث قوي كما ظهر البلوغ الاحمر. ماشي الحال المجتهد له صواب على كل حال. لكن في هنالك من يقول انا بنحط ابنه على النحر في حدا قال ايه؟ ابدا اطلاقا. كما رجل هنا ناس لم يتمثلوا هدي يعني كيف كمان هذا ما في كأن هؤلاء يعني يحاول أو عندهم غاية الإغراض أن الناس كلها تسمع من التأويل بما ملفت مثلا أن نحن غيرك نحن شيء جديد. نعم. إذا كان شيء جديد يتفق مع عمل المصطفى يا مرحبا كيف نحن كمان من الحرم. أما إذا كان شيء جديد شاذ يعني ولي إذا من شذ شذ في النار هذا غلط. نعم. حدثني عن مالك عن أبي حازم عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد يعني الساعدي أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينهي ذلك يعني يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كما ذكر وائل بن حجر في حديثه الذي ذكرنا. ثم قال بعض الكنيسة في السبوع والحمد لله رب العالمين.